نعم يا رب. قل كيف نخرج الزكاة من محطة البنزين؟ سيأتي أن هذه عروض تجارة، الثمن الذي يقبض إذا مضى عليه حول بلغ نصابة فيه الزكاة. طيب أسألك يعني الذهب إذا كان متخذ للكراء الإجارة، يعني نزكيه متى زكاة عروض تجارة ومتى نزكيه زكاة نقدين؟ ها؟ أيوة، يعني دام اتخذناه للكراء زكاة نقدية، إذا كان غير الكراء الاستعمال على قول مصنف ما في زكاة. واضح؟ يعني من يقول ليس فيه زكاة إذا كان الكراء نخرج عروض التجارة، وإذا كان للكراء فيه الزكاة في وزنه أو قيمته. يقول كيف تخرج المرأة زكاة الذهب الذي تنفق منه؟ يعني امرأة مثلا عندها عقد ذهب 3 عقود مثلا ذهب، وتحتاج كل 6 أشهر تبيع، إذا تم سنة عندها تقوم تنظر كم وزن الذي عندها وقيمته، وبعد 6 أشهر الباقي كم وزنه وكم قيمته، وتخرج الزكاة. وهكذا حتى إذا لم يبلغ النصاب فلا زكاة فيه، يعني إذا صار أقل من 20 مثقال لا زكاة فيه. المسألة الكراء، هل يخرج زكاة عروض تجارة من نقدين؟ ذكرنا لكم عروض تجارة زكاة نقدين، إذا كان للكراء زكاة نقدين مثل النفقة. نعم. يقول ذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى أن العقيدة الوسطية تحرى في كلماتها أن تكون من نصوص فلما عدل عن اليوم الآخر إلى البعث بعد الموت، لأن فيه روايات بعض الألفاظ والبعث بعد الموت. يقول لو أن مالك مزرعة باع ثمرة قبل بدو صلاحها، فهل الزكاة على المشتري، فهل نقر هذا البيع مع أنه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، أم نرد العين على البايع والثمرة على المشتري؟ لا، لو باع المزرعة بكمالها وليس الثمرة، الشخص عنده مزرعة فيها 100 نخلة قبل البدو بشهر، ما باع الثمرة فقط، باع المزرعة كاملا، هذا يجوز. يقول هل يرى المسلم الملائكة في الدنيا؟ النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرتين كما تعلمون، مرة في المعراج ومرة عند نزول الوحي عليه، ولو 600 جناح، ورآه كثيرا يتمثل في صورة الدحية وغيره، والله أعلم أن غيره من البشر لا يرى الملائكة على صورتهم الحقيقية، لأن عقولهم وقلوبهم لا تتحمل رؤية هذا الخلق العظيم، فقط يشعقون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البخاري لما نزل عليه جبريل في صورته التي خلق الله عز وجل عليها، وأتى إلى خديجة فقال لها يا خديجة لقد خشيت على نفسي من الموت من هول ما رأى، الجناح يسد الأفق كامل. نعم. يقول ما هي الزبور وما هي صحف موسى؟ الزبور الله يقول وأتينا داود زبورا، وما هي صحف موسى؟ صحف موسى قيل أنها هي التوراة، وقيل أنها شيء آخر زيادة على التوراة. طيب نسألكم عن الواسطية. نعم يا شيخ، عطنا قاعدة من قواعد أهل السنة في الأسماء والصفات. إثبات مفصل نفي مجمل. مصطفى وش معنى نفي مجمل؟ أعطنا مثال على نفي مجمل. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، مجمل لا ينام. كيف تفصيل ينام كذا، لا ينام على كذا، لا ينام على كذا، فهمت؟ ما يفصل. لم يتخذ ولدا، لم يتخذ عيسى، ولم يتخذ عزيرا، ولم يتخذ ولا، مجمل لم يتخذ ولدا فقط. طيب ما الفائدة من إثبات النفي المجمل؟ يعني الأصل عدم النفي، لكن يؤتى به لحكمة. ما هي الحكمة؟ نعم نعم ها، إثبات كمال الضد. طيب شيخ إبراهيم، إن ربكم ليس بأعور، كذا مجمل. كيف تفصيل مثل ماذا؟ ها؟ إيه، أعور يمين، أعور يسار، أعور مثل فلان، أعور. طيب ما خلصنا، هذا واضحة. أنا قصدي السؤال هذا، ما هو ضد ذلك؟ ها؟ كمال جمال عيني الله سبحانه وتعالى. طيب يا شيخ ربيعان، أعطنا قاعدة من قواعد، أصبر، أعطنا قاعدة من قواعد أهل السنة في أسماء وصفات. عبد الله، ربيعان، كمل في الذات، الكلام في الصفات، تمام، سبق البيان. طيب قاعدة ثالثة. نعم عمار، ها، أيوة، استنباط يعني الأسماء والصفات تأخذ من كتاب السنة فقط، توقيفية يعني. طيب يحافظ، توقيفية لبان، لماذا قلنا توقيفية؟ يعني للاستبعاد ماذا؟ ها؟ أيوة، لا مجال العقل في إثبات صفة الله. طيب بسألك ياسر، لماذا لا مجال للعقل في إثبات صفة الله؟ إيه يعني لا مجال العقل في الذات، لا مجال الصفات، يعني ليه؟ أيوة ضعيف، أيوة، أي كيف يعني؟ اي لا، اي لان الله لم نره سبحانه وتعالى، فالعقل لا يتصور شيء لازم يره، وكذلك الله ليس له شبيه حتى نقول صفات الله عز وجل مثل هذا الشبيه الذي رايناه سبحانه وتعالى، واضح؟ لذلك العقل لا يعرف شيء ما راه، فليس لنا طريق لهذا الباب إلا الكتاب والسنة بس، وهو السميع البصير، غير ما نعرف سبحانه وتعالى. طيب عبد الباري، عطنا صفة، عطنا قاعدة، ها، أي قاعدة؟ احنا أخذنا أربع قواعد الحين تقريبا، القواعد هذه لازم تحفظونها زي الفاتحة. ها ها شو ها، الفرق النجم، نعم نعم يا عطنا، صحيح المعنى معلوم والكيفية مجهولة، اشرح لنا يا شيخ محمد. عليم معروف ما هو العلم، ما نعرف كيف علم، نعلم أن الله يدين ما نعرف كيف هذه اليدين، نؤمن بأن الله له، أن الله له عينان ما نعرف كيف لهذه العين سبحانه وتعالى، لأن العقول لا تتصور هذا أصلا. الله شيء عظيم سبحانه، وهذا من فضل الله علينا أن لسنا مكلفين بمعرفية كيفية كل صفة. لأن كانت مثلا أبوك وأنت في الابتدائي مثلا يكتب، ما أنت مكلف ماذا يكتب، وتريد أن تقرأ ما تعرف، أو يكتب إنجليزي أنت ما تعرف عربي، فأنت ما كلفت بهذا أنك تتابع والدك ماذا يكتب ويتعلم، لأن فيه بون كبير بينك وبينك، كيف بين الخالق والمخلوق سبحانه وتعالى. طيب يا شيخ عطنا قاعدة. ها نعم، ها أي ندعو الأسماء وندعو الصفات صحيح. طيب وإحنا قلنا من القواعد من غير تشبيه من غير تمثيل ولا تكييف صح؟ ها طيب أسألك سؤال الحين بس أوضح لك، هل كل صفة في القرآن أو السنة تؤمن بها مباشرة بغير تردد؟ ها ها كل اسم أو صفة من القرآن أو السنة مباشرة تؤمن بها من غير شك ولا تردد؟ قل إيه لا. ها أي كل اسم أو صفة تؤمن بها على طول؟ ها شو تقوله يعني؟ أي نعم، الله يقول آمنوا بالله ورسوله، أي اسم في القرآن نؤمن على طول، أي صفة نؤمن دون تردد أصلا، عرفت؟ أي نعم لازم الإمام بما وصف الله به نفسه وصف به رسوله، أي شيء وصف به آمنا به كله من عند ربنا من غير تردد. أنا أقول كيف مثل أزان يد الله مع الجماعة، وفي لفظ يد الله على الجماعة، هل المراد يد الله هي اليد الحقيقية أو نأولها بشيء ثاني؟ ها؟ أي نعم ثبت يد الله على الجماعة، ما نقول كيف يد الله على الجماعة، نقول نؤمن بأن الله يد الله، كيف ما نعلم، إن الله قبل وجه المصلي خاصة، نؤمن الله قبل وجه كل مصلي واضح، والله قريب من كل ساجد نؤمن به، كيف نقول آمنا به كله من عند ربنا واضح. ذلك قال يؤمنون كما سيأتي أيضا درس غدا إن شاء الله، والله يقول والراسخون في العلم يؤمنون، والرسول يقولون آمنا به، يا الذين آمنوا آمنوا بالله، هذا الإيمان بالله سبحانه وتعالى. طيب أعطنا قاعدة يا بن عبد الله. نعم أي أعطنا قاعدة. ها نأخذ من أسماء صفات ونأخذ من صفات أسماء، طيب ونأخذ من الأفعال أسماء صح، نأخذ من أفعال أسماء، شو تقول برا ما نأخذ من أفعال أسماء صح؟ ها شو ما نأخذ من أفعال أسماء؟ نعم شيخ خاطر قاعدة الاسم يدل على الذات،